بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر. يقول الناظم رحمه الله: وجاء ابن كرام. ابن كرام هو محمد ابن كرام من سجستان، وقوله وجاء أي جاء في جملة هذا الركب الذي أخذ الناظم يعدد رؤوسهم ممن اشتهروا ببدع نسبت إليهم، والبدع غالبا إما أن تنسب للمؤسس مثل الكرامية والجهمية، أو تنسب لنوع البدعة كالمرجئة والرافضة والخوارج ونحو ذلك. فهناك جملة مؤسسين للبدع اشتهرت وانتشرت وتأسست على أيديهم، فمن هؤلاء الركب بن كرام، وهو هنا يعدد جملة من رؤوس هؤلاء. قال: وجاء ابن كرام. وقال: وجاء ابن كرام بهجر. والهجر من القول الباطل من القول، ومن ذلك ما جاء في الحديث: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا بضم الهاء. والهجر من القول هو الباطل من القول. فجاء ابن كرام بهجر من القول، أي كلام باطل وقول باطل. على ماذا بنى؟ على ماذا بنى ابن كرام القول الباطل الذي قرره؟ يقول الناظم: لم يكن له قدم في العلم لكنه جسر. لم يكن له قدم في العلم، يعني لم يكن من أهل العلم ومن لديه حظ في العلم، لكنه جسر حيث خاض في أمور العلم الكبار ومسائله العظام، وقرر فيها تقريرات قالها بلا علم. بل إنهم ذكروا في ترجمته أنه كان أميا عاميا، وذكروا أنه ألكن، يعني لا يفصح في الكلام ويلحن في كلامه، ومع ذلك جسر على أصول الدين وقواعد الشريعة الكبار وخاض فيها، فأتى بهجر من القول. فأتى بهجر من القول، أي جاء بباطل من القول لما كان عنده من جسارة، أي جرأة للكلام في مسائل الدين وأصوله بلا علم ولا فهم. لم يكن من أهل العلم ولم يعرف بعلم، وسيأتي في قصته ما يبين حاله حسب ما أوردها الشارح الزنجاني رحمه الله. قال الزنجاني رحمه الله: هذا أي ابن كرام هو أبو عبد الله محمد ابن كرام، وكان من نواحي سجستان، أميا لا يقرأ ولا يكتب، إلا أنه كان يتعبد ويظهر الزهد والتقشف والتخلي والتقلل، وذلك في أصحابه إلى اليوم. يعني أصحابه الذين يقال عنهم الكرامية مضت فيهم هذه الخصلة، أي التقشف والتقلل والزهد، وذلك في أصحابه إلى اليوم، كانوا من أرض خراسان وغيرها من البلاد. قال: وأكثر ظهورهم بنيسابور وأعمالها وبيت المقدس. نيسابور لأنه أقام فيها مدة، وأيضا لما ظهرت في مقالته كما سيأتي لما ظهرت مقالته في نيسابور السجن، استمر في السجن 8 سنوات ثم نفي، ولكن بقي له أتباع هناك، وذهب إلى بيت المقدس وكان له أتباع. فهذا السبب ظهور مقالته في نيسابور وفيما بعد في بيت المقدس. قال: منهم طائفة قد عكفوا على قبره، طائفة من أتباعه في بيت المقدس عكفوا على قبره بعد أن مات، لأنه مات هناك ودفن هناك، وطائفة من أتباعه عكفوا على قبره. قال: مال إليهم كثير من العامة. ما السبب؟ قال: لاجتهادهم وقلة عيشهم، يعني عندهم زهد وتقشف وتقلل، فمال إليهم كثير من العامة لاجتهادهم وقلة عيشهم. وكان يقول: الإيمان قول باللسان مجرد عن عقد القلب وعمل الأركان، فمن أقر بلسانه بكلمة التوحيد فهو مؤمن حقا، وإن اعتقد بقلبه الكفر والتثليث وضيع جميع قوانين الشريعة وتركها وأتى كل فاحشة وكبيرة وارتكبها، إلا أنه مقر بلسانه بكلمة التوحيد فهو مؤمن موحد ولي لله من أهل الجنة، وأنه لا تضره سيئة مع إقراره بالوحدانية، كما لا تنفعه حسنة مع إظهار الشرك بالله عز وجل، فلزمهم من هذا القول أن المنافقين مؤمنون حقا. هذا الكلام بدءا من قوله وأكثر ظهورهم بنيسابور وأعمالها إلى قوله أن المنافقين مؤمنون حقا، هذا نقله الزنجاني عن الجوزخاني في كتابه الأباطيل، وأورد ذلك الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام، وأزى هذا القول للجوزقاني في كتابه الأباطيل، وكتابه مطبوع. قال الزنجاني قال: وقد أكذبهم الله تعالى في غير موضع من كتابه، وحقق أنه جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وذكر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وغير ذلك من الآيات والنصوص الواردة فيهم. ثم عاد للنقل عن الجوزخاني، قال: وطائفة منهم تسمى المهاجرية، تقول بالتجسيم، وأن الله جسم لا كالأجسام، ويقولون أن الأنبياء تجوز منهم كبائر المعاصي كلها إلا الكذب في البلاغ. انتهى ما نقله عن الجوزقاني. لا يستثنون ربا ولا سرقة ولا غير ذلك، وقالوا: لا يوصف الله بالقدرة على غير ما فعل، وأنه لا يقدر على إثناء خلقه كلهم حتى يبقى وحده كما لم يزل، ويجيزون كون إمامين وأكثر في وقت واحد، ولهم حماقات غير ذلك لا يستحل مسلم التلفظ بها. فصار له مع جهله تبع كثير وجمع كبير. فرفع أمره إلى إبراهيم بن الحسين أمير سجستان، فتعجب من ذلك وأمر بإحضاره، فجاءه لابسا مسحا معلقا سبحة بيده، معه أصحابه عليهم البرانس، ففاوضه فوجده عاميا عفقيا. قالوا: في معنى عفقي هو الألكن الذي لا يفصح في عربيته، العفقي هو الألكن الذي لا يفصح في عربيته. قال: فوجده عاميا عفقيا لا يعي ولا يعقل، فاستقرأه فاتحة الكتاب. قال له: اقرأ علينا فاتحة الكتاب. فبدل ألفاظه، يعني في قراءته ما يحسن حتى قراءة الفاتحة، واستقرأه التشهد، قال اقرأ التشهد التحيات، فقرأ التهيات والسلوات بالسين والتيبات بالتاء، فكثر تعجبه وغيظه، يعني بهذا المستوى الفاتحة لا يحسن قراءتها والتحيات ما يحسن قراءتها، وله هؤلاء الأتباع. أقف هنا وأقول ذكرني هذا برجل معاصر وهو السقاف هذا الذي ألف كتب يرد فيها على ابن تيمية، سمعت بصوته له مناظرة مع أحد طلاب العلم وينتقد ابن تيمية، في أثناء انتقاده لابن تيمية استشهد السقاف بآية الكرسي فقال وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني يناظر ابن تيمية ويرد على ابن تيمية، وآية الكرسي التي يحفظها صغار أبناء المسلمين يلحن فيها وسع كرسيه السماوات والأرض، فأمثال هؤلاء الأولى لهم بدل مقارعة الجبال أن يشتغلوا بالعلم، يحفظ الفاتحة ويحفظ آية الكرسي ويلزم الكتاب يتعلم عليهم كيف يقرأ وكيف، بدل أن يبدأ يقارع الجبال والأئمة الكبار. فهذا الآن مؤسس لمذهب واشتهر ونسب إليه وذكر عنه في ترجمته، هذا الذي ذكره عنه الزنجاني موجود في ترجمته في غير مصدر، والذهبي في تاريخ الإسلام ذكر له ترجمة مطولة بعض الشيء وذكر مثل هذه الأخبار في عدم إحسانه للقراءة وأنه عامي وأنه لا يحسن، وأيضا من الأشياء التي حصلت أنه أيضا التف عليه بعض الوضاعين أحمد الجويبار وبعض الوضاعين في الحديث وكانوا يضعون له الأحاديث على مذهبه ويركبون له الأسانيد، وبعضهم أيضا ركبوا أحاديث موضوعة في فضله في فضل ابن كرام بالأسانيد، يأتي في أمتي رجل يقال له محمد بن كرام يحيي سنتي، وضعوا أحاديث له كتب في فضله، والعوام مساكين، العوام كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه ليس عندهم نقد النقاد، وإنما هم مع ظاهر السكة، الصوت الذي يناديهم له بريق وله شيء من الزخرفة مش وراءه، ولهذا قالوا في ترجمته اتبعوها العوام واعتروا بزهده. قال فكثر تعجبه وغيظه وأزرع بالعامة ونكل بهم حيث غرهم فسق هذا الرجل مع جهله، وقال لوزرائه ما أعمل في شأنه، إبراهيم بن الحسين يقول ما أعمل في شأن هذا الرجل، فأشاروا بقتله، فقال لست أرى ذلك، إنه شهر نفسه بالزهد، إنه شهر نفسه بالزهد، فلا أحب أن يحدث عني أني قتلت زاهدا. قالوا والرأي للأمير، قال إني أرى أن أنفيه من هذا الإقليم وأطهر مملكتي منه ومن أصحابه ويتولى قتله غيري، يعني نشر مقالة في بلد آخر يتولون هم قتله، فعزم عليه يعني قرره وأكد عليه، عزم عليه عزيمة ألا يقيم في شيء من أعمال مملكته، وأنه متى دنا في موضع في بلده غير عادل وسبيل فقد أهدر دمه. فخرج من ناحية سجستان بأصحابه وامتد إلى أرض نيسابور، فاستقبله أهلها بالرحب وتمسحوا به وقبلوه بأحسن قبول، وعظمت الفتنة على الخاصة وأهل العلم وعياهم أمره، فاجتمعوا إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وكان شيخ الوقت غير مدافع وإماما في سائر العلوم الدينية، وكان الساماني ملك الشرق يكتب إليه إمام الأئمة وخير هذه الأمة، أي أن له مكانة عالية عند الساماني. فحين استفحل عمر بن كرام وانتشر قوله في أعمال، وهنا وقع سقط في الله في المخطوط، وانتشر قوله في أعمال يعني يمكن نعمل شوية ترقية، وانتشر قوله في أعمال نيسابور وقد سجن بها 8 سنوات لأجل بدعته، ثم أخرج وسار إلى بيت المقدس ومات بالشام في 55 و200، وعكف أصحابه على قبره مدة. هذه زيادة من لسان الميزان لابن حجر. وجاء أيضا في اللسان لابن حجر قال: ولما نفي من سجستان أجمع ابن خزيمة وغيره من الأئمة على نقله منها، فسكن بيت المقدس، فسكن بيت المقدس. هنا وقع مثل ما ذكرت لكم خرم في المخطوط، فسقط بقية شرح هذا البيت والبيتين اللذين بعده، البيت الذي يتعلق بالأشعري والبيت الذي يليه، ولكن وجد جزء من آخر شرح البيتين، ثم شرح قولا يكفر هذا ذاك. فهكذا بدأ الكلام. قال الملحد، كان يتكلم عن رجل ملحد وأصحابه وهم 10، ضربت أو ضرب أعناقهم في يوم واحد، ولا أدري عمن يتحدث، وهذا أيضا أترك محل بحث للإخوة. قال وأصحابهم 10 ضرب أعناقهم في يوم واحد، فيمكن النشيط منكم يرجع إلى كتب التاريخ في فترة ما قبل 471 ويعرف من هؤلاء 10. قال ضرب أعناقهم في يوم واحد، الكلام الذي قبله ساقط عندي. قال وهكذا في كل زمان نبغ فيه نابغة تريد تفريق الكلمة وتشتيت أمر الدين كالراوندي وأضرابه إلى وقت المقتدر، وما حله بالحلاج وعمل بالشلمقاني وغيرهم وغيرهم. الشلمقاني ترجم له الذهبي في السير في المجلد 14 صفحة 566، قال عنه الذهبي: الزنديق المعثر الرافضي، وذكر شيئا من عقائده. قال واتبعه الوزير حسين بن الوزير وزير المقتدر وسجنه وأفتى العلماء بإباحة دمه ثم قتل وصلب. وأيضا الحلاج له ترجمة موسعة في السير في المجلد 14 213، قال في ترجمته: تبرأ منه سائر الصوفية والمشايخ والعلماء لما ترى لما سترى من سوء سيرته ومروقه. قال وفي سنة 31 و300 أدخل الحلاج بغداد مشهورا على جمل قبض عليه بالصوص، فبعث إلى بغداد فصلب حيا ونودي عليه: هذا أحد دعاة القرامطة تعرفوه. وله ترجمة مثل ما أشرت موسعة في سير أعلام النبلاء. قال وأقاصيصهم مشهورة وفي كتب التاريخ مسطورة شهدها الخاص والعام، وكل واحد يعني من هؤلاء عناده في مسألة أو مسألتين فقصف، عناده في مسألة أو مسألتين فقصف ومحي أثره، يعني قتل وصلب ومحي أثره. وقد يتفق في هذا الوقت يعني في زمن الزنجاني من يفوه بأكبر مما فاه به، يقول قد يتفق في هذا الوقت يعني يقصد وقته من يفوه بما بأكبر مما فاه به ويجمع ويجمع أكبر مما أحدوا وصلبوا عليه ويجمع أكبر مما أحدوا وصلبوا عليه. ولكن لما اشتغل السلاطين بملاهيهم عن حفظ الدين ورعايته وقع الإهمال بينهم والإنكار من العلماء، وإقبال الكل على الدنيا يتكالبون عليها ويهرعون إليها، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولله أمر هو بالغه ولو شاء لهداكم أجمعين. وقد قال ابن المعتز في آدابه: الدين بالملك يقوى والملك بالدين يبقى. قال: الدين بالملك يقوى والملك بالدين يبقى. ثم أورد قوله: يكفر هذا. فنقرأه ونتجاوز البيتين، نعود لهما غدا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر. ثم أورد الناظم هنا حال هؤلاء في تراميهم بالكفر وتكفير بعضهم بعضا وجرأتهم على التكفير ومسارعتهم إليه، وأنهم أهل مسارعة إلى التكفير، فمن خالفهم كفروه. ويذكرون عنهم أن الأخ يكفر أخاه والابن يكفر أباه، ويشيع فيهم التكفير شيوعا واسعا وهو على ألسنتهم يجري. فيقول الناظم في وصف حال هؤلاء: يقول يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر، أي أن كل واحد منهم يرمي الآخر بما رماه به، فهذا يقول أنت كافر والثاني يقول له أنت كافر، ويترامون بالكفر. يعني ليس سعيهم في الإصلاح، ليس سعيهم في الإصلاح، وإنما سعيهم في نشر الباطل، ومن خالفهم في باطلهم كفروا ورموا بالكفر. يقول الزنجاني في شرحه لهذا البيت: أخبر الله سبحانه عن إبراهيم الخليل أنه قال لقومه فيما أنذرهم به، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. مثل هذه الآية قول الله تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها. هذا يوم القيامة. يقول الشيخ: يريد إن استمررتم على ضلالتكم في عبادة الأوثان وطاعة الأزلام وتولي الشيطان كان رضاكم بها وميلكم إليها مدة كونكم في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة تبرأتم منها وبان لكم اختياركم، لعلها سوء اختياركم أو نحو ذلك، فصارت مودتكم في الدنيا عداوة في الآخرة، ورضاكم بها هناك سخطا، وتلاعنتم فيما كان منكم. وهذه الطوائف، اسمع كلاما جميلا، وهذه الطوائف لم يرضوا بما يحدث الله لهم في الآخرة من التباغض والتلاعن والتنافر، فاستعجلوه في الدنيا قبل الآخرة. لم يرضوا بما يحدث الله لهم في الآخرة من التباغض والتلاعن، في الآخرة يتباغضون ويتلاعنون، كلما دخلت أمة لعنت أختها، لم يرضوا ذلك، يعني لم يقنعوا بذلك فقط، بل أيضا استعجلوه في الدنيا، ففي الدنيا تباغضوا وتلاعنوا وكفر بعضهم بعضا، فاستعجلوه في الدنيا قبل الآخرة، فصار يكفر هذا ذاك ويلعنه الآخر ويرمي بعضهم بعضا بالبهت والعدوان، وينسب إليه ما يتحقق أنه لا يعتقده ولا يقول به، ينسب إليه ما يتحقق أنه لا يعتقده ولا يقول به، تنفيرا عن صحبته وتقبيحا لصورته، ولا يتحاشى من إطلاق ذلك جرأة على الله ورضا بالدور فيما يعلم خلافه، يعني تردد التكفير ودوران بينهم. قال: نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: وبالعقل فيما يزعمون تباينوا وكلهم قد فارق العقل لو شعر. يقول في وصف هؤلاء أن كل منهم يدعي أنه تميز عن الآخر بالعقل، تميز عن الآخر بالعقل، وأن ما عنده من عقائد وأقوال مبنية على عقل تميز به عن غيره، فاستحق الصواب أو بلوغ الصواب بما أوتي من عقل يزعمه لنفسه، وأن مخالفه لا عقل عنده ولا فهم ولا تصور صحيح، والآخر أيضا يجد في نفسه ماذا؟ الشعور نفسه، يشعر أنه أيضا تميز عن غيره بعقل لا يوجد عند غيره، وأن هذه التصورات والآراء التي توصل إليها تميز بها ولم توجد عند غيره. فهم فيما يزعمون تباينوا بالعقل، فيما يزعمون تباينوا بالعقل، يعني كل واحد تميز عن غيره بالعقل، وأن المعتقد الذي يدعو إليه والقول الذي ينصره تميز به عن الآخرين بالعقل، والآخر أيضا يدعي هذه الدعوة، والثالث أيضا يدعيها، فهم هذه صفتهم، صفتهم أنهم يزعمون أنهم تباينوا بالعقل، كل واحد يرى أن عقله أرجح من الآخر، وبالتالي فالمعتقد الذي عنده أصح وأقوى. لكن الحقيقة ما هي؟ يقول: وكلهم قد فارق العقل، وكلهم قد فارق العقل لو شعر، يعني لو كان القوم يشعرون ولو كانوا يعقلون لعرفوا أنهم بهذه الأمور فارقوا العقل وباينوه، إذ إن العقل لو كان سليما لا يعارض النقل، وهم جاءوا بعقائد باطلة معارضة للنقل، معارضة لكلام الله ولكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فما جاءوا به من اعتقاد خالفوا به الكتاب والسنة هو دليل واضح على فساد عقولهم، لأن عقولهم لو سلمت لتلقت ما جاء في الكتاب والسنة بالقبول والرضا والتسليم لا بالاعتراض والنقد وعدم القبول. فإذا حقيقة أمر هؤلاء أنهم كلهم فارقوا العقل لو كانوا يشعرون، هذا معنى قوله كلهم قد فارق العقل لو شعروا. قال رحمه الله في شرحه لهذا البيت، وأيضا تكلم كلام جميل، قال: متى فاتحت بعض هذه الفرق بالخطاب وسألته عما قاده إلى خلاف الصواب، ادعى أن العقل حداه إليه ودله إلى اختيار ما تمسك به ورفض غيره، ولم يدري أن العقل نوعان، ولم يدري أن العقل نوعان: عقل معان بالتوفيق، وعقل مكاد بالهوى والخذلان. عقل معان بالتوفيق، وعقل مكاد بالهوى والخذلان. قال: فالعقل المعان يدعو صاحبه إلى موافقة الأمر المفترض الطاعة والانقياد لحكمه والتسليم لما جاء عنه وترك الالتفات إلى ما خالف أمره أو وافق نهيه، غير طالب لذلك علة، يعني في الأمر والنهي الوارد في الكتاب والسنة، غير ثبوت الأمر والنهي، فيسعد باتباعه الأمر واجتنابه النهي، ويخرج من جملة المتكلفين الذين ركبوا الطريق الأوعر لتكلفهم ما كفوا وخالفوا الأمر فيما ألزمهم ثم لم يصلوا إلى برد اليقين. والعقل المكاد بتعمقه للوصول إلى علم ما استأثر الله تعالى بعلمه وحجب أسرار الخلق عن فهمه حكمة منه بالغة ليعرفوا عجزهم عن درك غيبه ويسلموا لأمره طائعين ويقول كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا. فتفرقت بهم السبل والأهواء أي أصحاب هذا العقل المكاد وتشعبت منهم بالفكر والآراء وتلاعب بهم الشيطان بتسويله الباطل فزينه لقلوبهم وغلبت عليهم الحيرة وقادها أي قلوبهم حيرتها عن الحق إلى الضلال المبين والعذاب الأليم. قال رحمه الله فدع عنك ما قد أدعوا وتنطعوا ولازم طريق الحق والنص واصطبر. لما أوضح الناظم في الأبيات الماضية طريقة هؤلاء وسبيلهم وأوضح أنهم أعرضوا عن النصوص أعرضوا عن كتاب والسنة وادعوا أنهم تميزوا بعقول راجحة عرفوا بها صواب الحق وسديد القول وامتازوا بها عن غيرهم وهي دعوة يدعيها هؤلاء بين زيفها الناظم رحمه الله فيما سبق. لما كشف حالهم وأشار إلى سوء مقالهم وفعالهم عقد هذا البيت محذرا منهم قال فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا. دع بمعنى اترك ما أبدع هؤلاء وتنطع هؤلاء. فهؤلاء جمعوا بين الإبداع ويقصد به الإحداث في الدين أبدعوا أي أحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله وذكروا من العقائد ما لم ينزل به سلطان وبرهان من الله تبارك وتعالى فهم أبدعوا وتنطعوا أي تكلفوا وتعمقوا وخاضوا فيما لا علم لهم به وقفوا ما ليس لهم به علم. قد قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء شأنهم أنهم أبدعوا وتنطعوا. يقول فدعك عنهم اتركهم احذرهم احذر كلامهم اجتنب مقالهم دع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا ولازم طريق الحق والنص هذا السبيل الذي عليك أن تلزمه وأن تعتصم به وتستمسك طريق الحق والنص الحق الذي هو دين الله عز وجل أنزله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه وهذا الطريق لا يعرف إلا من خلال النص لا يعرف إلا من خلال النص قال الله قال رسوله فإذا وجد على القول دليل من الكتاب والسنة فصار قولا صحيحا قولا حقا وما سوى ذلك دعوة. فهنا يشير الناظم إلى أن للحق علامة وهي دلالة النص عليه للحق علامة وهي دلالة النص عليه لازم طريق الحق والنص واصطبر أي اصبر على هذه الطريق والمضي عليها وإياك أن تنحرف إياك وأن تؤخذ ذات اليمين وذات الشمال. وهذا هو معنى قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو دين الله هو كتابه هو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. قال الزنجاني رحمه الله في تعليقه على هذا البيت إذا تأملت تعمقهم في التأويلات المخالفة لظاهر الكتاب والسنة وعدولهم عنها إلى زخارف القول والغرور لتقوية باطلهم وتفويتها إلى القلوب الضعيفة، فلا تنتفت إلى ما أسسوه، فلا تنتفت إلى ما أسسوه، ولا تبالي بما زخرفوه، والزم نص الكتاب وظاهر الحديث الصحيح اللذين هما أصل الشرعيات، اللذين هما أصل الشرعيات. واصبر على أذى المخالفين لك، واصبر على أذى المخالفين لك فيما لاح لك حقه وبان صدقه، تقف بذلك على الهدى المستقيم وينجيك اتباعك الحق من العذاب الأليم. وهذا المعنى مقرر في قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رحمه الله: أخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر. ثم أكد المعنى المتقدم وهو لزوم النص، قال: وخذ، أي يا صاحب الحق ويا من يريد لنفسه النجاة والسلامة من هلكات أهل الباطل ودركات أهل الضلال، خذ مقتضى الآثار والوحي، يعني خذ ما دل عليه الآثار والوحي. الوحي الذي هو كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، والآثار المروية عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وهي في فقه النص وفهمه. فليكن سبيلك في هذا الباب الأخذ بالوحي على مقتضى الآثار المروية عن السلف الصالح الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، فهذا هو سبيل النجاة. سبيل النجاة لزوم الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة، هذا هو طريق النجاة. طريق النجاة محدد، أن تلزم ما تقتضيه الآثار التي هي فهم للسلف الصالح لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وكم من صاحب باطل يدعي أنه بباطله ملتزم بما جاء في الكتاب والسنة، لكن واقعه يخالف ذلك. ولا يكون الإنسان ملازما للكتاب والسنة حقيقة الملازمة إلا إذا كان على نهج الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، الذين سلمهم الله من هذه التكلفات وحماهم من هذه التنطعات ووقاهم من هذه الأهواء، فكانوا أبر الناس قلوبا وأقلهم تكلفا وأحرصهم على الحق والهدى وأبعدهم عن الهوى والضلال. والله سبحانه وتعالى يقول: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويقول سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال: وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر، يعني ما تنازع فيه هؤلاء من هذه الموضوعات والمسائل والأمور التي كل أدلى فيها بدلو وكل فيها أبدى رأيا وكل قرر فيها قولا، وماجت الأمور وتلاطمت الأهواء وكثرت وتعددت، كل هذه يقول اطرحها ودعك عنها وابتعد منها ورد ما تنازع فيه الناس إلى الوحي آل عوفهم السلف الصالح، وما سوى ذلك فداك عنه، احذر منه غاية الحذر. قال رحمه الله في تعليقه على هذا البيت: إذا اختلف الناس في شيء من الأصول ففتش، انظر الطريق، ففتش أنت عن الكتاب والسنن وطريق السلف. انظر الوصية، قال إذا تنازع أو إذا اختلف الناس في شيء من الأصول ففتش أنت عن الكتاب والسنة وطريق السلف، فمتى وجدت فيها ما يوافق اختيارك ويصحح وعدمت ذلك في اختيار غيرك وتأويله، يعني إذا كان هناك تنازع في مسألة ما، رأسا اتجه إلى الكتاب والسنة وابحث عن الدليل واطلب الحق من جهتهما على ضوء فهم السلف. فإذا وجدت الشاهد البين والدليل الواضح في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وفي المأثور المروي عن السلف، وجدت ما يشهد لذلك ويدل عليه، وعدمت ذلك في اختيار غيرك، وجدت أن اختيار غيرك لا دليل عليه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما يروى عن السلف، وعدمت ذلك في اختيار غيرك وتأويله، فشد يدا بما اخترت ولا تبالي. فشد يدا بما اخترت ولا تبالي، أي استمسك بهذا الذي اخترته وعليه الدليل الظاهر البين من الكتاب والسنة، شد يدا عليه ولا تبالي، أي استمسك به غاية الاستمساك ولا تفرق ولا تبالي. إذا اعتمدت أحد الأصول الثلاثة، ولا تبالي إذا اعتمدت أحد الأصول الثلاثة، ما هي؟ الكتاب والسنة وطريق السلف. إذا اعتمدت أحد الأصول الثلاثة، ولا تبالي إذا اعتمدت أحد الأصول الثلاثة خلاف من خالفك فيه، وتمسك بذلك تمسك الظنين بدينه، يعني الذي لا يمكن أن يفرق بدينه، تمسك الظنين بدينه، يرد بك بعون الله على الفوز والنجاة. نعم. قال رحمه الله: فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور. وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر. قال فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور، وبين فحواه النبي صلى الله عليه وسلم بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر. يقول: ليس لذوي تحصيل الحق والراغبين في الحق والهدى والنجاة والفوز برضا الله تبارك وتعالى، ليس لهم عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور، ليس لهم عذر. يعني وإن قال أحد: أنا عندي تصورات، عندي أمور توصلت إليها بعقلي، عندي أمور مبنية على تجارب، عندي كذا عندي كذا، ليس لأحد عذر مهما كان منطقه ومهما كان مسوغه، ليس له عذر، لا يعذر أحد. فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور، أي في السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه من المصنف، بل لفتة جميلة منه في طريقة إبطال العقائد الفاسدة، في طريقة إبطال العقائد الفاسدة، وأن من أعظم ما تبطل به العقيدة الفاسدة أنه لم ينزل بها ماذا؟ وحي. وهذه الطريقة سلكها الأنبياء في إبطال عقائد المبطلين. في قصة يوسف قال: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه طريقة في إبطال الباطل، أن لم ينزل بها سلطان، لم ينزل بها سورة، لم ينزل بها آية، لم ينزل بها حجة من الرب سبحانه وتعالى، فهذا دليل بطلان العقيدة وفسادها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وعلى قول هذا يمكن أن تقسم العقائد إلى قسمين، عقائد نازلة وعقائد نابتة. عقائد نازلة أي نزل بها سلطان وحي من الله، وهي العقيدة الصحيحة. العقيدة لا تكون صحيحة إلا إذا نزل بها وحي من الله عز وجل. الدين لله، الدين لله عز وجل، والدين ما رضيه الله وأنزله على عباده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالدين لله عز وجل، والحكم له، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالدين لله عز وجل، فأي دين وأي عقيدة وأي مذهب وأي نحلة وجدت في الناس لم ينزل بها وحي من الله فهي ماذا؟ عقيدة باطلة. هذه قاعدة وأساس في رد كل باطل. والقسم الثاني من العقائد، العقائد النابتة، النابتة هي التي نبتت في الأرض، أنشأها الناس، نتجت من نسج أفكار الناس وبنات عقولهم ووحي خيالهم وزخرفة باطلهم. فكل عقيدة نشأت ونبتت ووجدت في الأرض فهي باطلة، فهي باطلة. وهذه يعني يمكن أن نستفيد من هذا البيت. قال فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور، إذا لم يكن هناك دليل نازل وحي من الله سبحانه وتعالى على صحة المعتقد فإن المعتقد معتقد باطل، وليس لأحد عذر بترك الوحي المنزل لكلام مزخرف أو قول مبهرج، ليس لأحد عذر. قال وبين فحواه النبي، بين النبي فحواه أي فحوى ما نزله، ما نزل به جبريل عليه، وهو السور والآيات التي هي كلام الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين فحواه بشرحه، وهذا فيه أن السنة ماذا؟ شارحة للقرآن ومفسرة له ومبينة له، ولا يكون الإنسان من أهل القرآن حتى يكون من أهل السنة. ففي القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال وبين فحواه النبي بشرحه، أي بشرحه للقرآن وللوحي المنزل، شرحه لما أتاه به جبريل. وأدى إلى الأصحاب أي النبي عليه الصلاة والسلام ما عنه قد سُقر. أدى النبي عليه الصلاة والسلام الدين كاملا، أداه إلى الأصحاب. أين هذا الذي أداه إلى الأصحاب؟ أين هو؟ قال ما عنه قد سُقر، يعني ما عنه قد كتب، مشيرا بهذا إلى دواوين السنة التي حفظت فيها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وسطرت فيها كلماته وأقواله وبيانه وشرحه صلى الله عليه وسلم، وهي محفوظة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم بالأسانيد. قال وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر، والأصحاب ما سألوا في هذا الباب، الأصحاب أدوا إلى التابعين ما أداهم إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولسان حالهم يقول هذا ما أداه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نؤديه إليكم كما أدي إلينا، والتابعون مضوا على الطريق، لسان حالهم يقول لأتباعهم هذا ما أداه إلينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نؤديه إليكم كما أدوه، وأتباع التابعين أيضا لأتباعهم، ومضى يحمل هذا الدين من كل خلق عدوله ينقلونه بأمانة وبصدق وبوفاء وبمحافظة وبإتقان، حتى إنهم من دقتهم في النقل إذا قال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال قال الصادق المصدوق قالوا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بالدقة نقلوا، وإذا شك في لفظ أشار إلى شكه، وإذا فاته لفظة أشار إلى فواتها له نسيتها إلا أن تكون كذا، وتجدهم بدقة متناهية، فكان لهم حظ وافر ونصيب عظيم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الميمونة التي قال عن الناس في الخيف من منى في حجة الوداع نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها، هذا هو الدين، الدين هو حفظ ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ونقله للأمة وتبليغه لهم كما جاء، هذا هو الدين. لكن أهل البدع لما حسروا عن حمله وأعياهم حفظه جسروا على الدين فأعملوا عقولهم، وقد قال عمر بن الخطاب ما تقدم نقله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين، أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم، أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم. ومر معنا أيضا قريبا قول الناظم رحمه الله ولكنه جسر، يعني أعياه حمل الدين ولكنه جسر عليه فقال في دين الله بلا علم وخفى ما ليس له به علم، فالناظم هنا يشير إلى هذا المعنى يقول فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر، ما عنه قد سطر. ثم أيضا الأصحاب مثل ما أشرت مضوا على هذا الطريق، أدوا ما أداه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وافيا، أدوا ما أداه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وافيا إلى التابعين، والأتباع أدوه وافيا ومضوا على هذا النهج، ورؤوس البدع تظهر وكل إيش وكل يخترع رأيا. أهل السنة في دقة متناهية في حمل الدين والحفاظ عليه، دقة في حمل ألفاظه، حمل معانيه، حمل مبانيه، نقل الأمة دقيقا، وهؤلاء يبرزون كل يقحم عقله، يقحم عقله القاصر ويقول أنا أرى كذا وأنا أميل إلى كذا وأنا أعتقد أن الصواب من الاعتقاد هو كذا، وبينهم ماذا؟ بينهم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ما لهؤلاء ولإقحام عقولهم وبينهم كتاب الله فيه الهدى وفيه الحق، وبينهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها الهدى وفيها الحق، وحملتها ينقلونها بأمانة ودقة، فهذا مما يصور لنا الفساد العريض والشر الكبير الذي ركبه رؤوس البدع. وقد قال الله عز وجل ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقال يحمل أوزارا كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الحديث من دعا إلى ضلالة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها لا ينقص من آثامهم شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الزنجاني رحمه الله في تعليقه على هذين البيتين: إذا نصح المرء نفسه وأراد الله سبحانه رشده، رأى الحظ يعني الصواب والنصيب، رأى الحظ في دينه ودنياه في اتباع ما أنزل الله على رسوله في كتابه. مرة ثانية يقول: إذا نصح المرء نفسه وأراد الله سبحانه رشده، رأى الحظ في دينه ودنياه في اتباع ما أنزل الله على رسوله في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقتضى ما نزل به الكتاب في أخباره، أي أخبار الرسول. أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام ما هي؟ تبيين لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه في كتابه، فأداه إلى أصحابه، أداه إلى أصحابه الذين يخصونه، أصحاب المختصين به الملازمين له الحريصين على متابعته ونقل الدين عنه، فأداه إليهم فحفظوه من لفظه، وأدوه إلى من بعدهم من أهل العدالة والتثبت والثقة، وأدوا أولئك إلى من بعدهم من أشكالهم، يعني من كانوا على طريق بالعدل والثقة والأمانة والحفظ أدوه إلى من بعدهم من أشكالهم، حتى تسلسل وقفل إلينا في وقتنا، يعني جاءنا في وقتنا بنقل العدول الضابط عن الضابط، الثقة عن الثقة، العدل عن مثله، إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكر الواحد من السلف عقيدة له، اقرأ كتبهم، إذا ذكر الواحد منهم عقيدة له أتبعها بقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم يورد الشاهد من السنة بنقل العدول الثقات الضابطين إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه حال ونهج عامة كتب السلف، اقرأها واحدا تلو الآخر تجد يذكر العقيدة ثم يسوق بسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشهد له. أما أهل البدع فركبوا عقولهم، تركوا السنن وتركوا الأحاديث، وإذا قال أحدهم عقيدة أتبعها بقوله ماذا؟ لو أنه كذا لكان كذا، وبما أنه كذا إذن يكون كذا، ولو فرغ كذا لوجد كذا، وأشياء يعني دخلوا فيها طويلة عريضة بنوا عليها عقائدا، وتركوا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال حتى تسلسل وقفل إلينا في وقتنا على هذا الشرط، يعني ينقله العدل الثقة الثبت على هذا الشرط، فلم يعذر العاقل نفسه في العدول عما هذا سبيله من الجلاء. هل رجل آتاه الله عقلا واستبان له هذا الطريق، هل له عذر أن يتركه إلى فلسفة متفلسف وتكلف متكلف وتنطع متنطع؟ قال فلم يعذر العاقل نفسه في العدول عما هذا سبيله من الجلاء والظهور التي تبالج الآراء وتنبه الخواطر، بل يحمد الله سبحانه على تأييده بتبين ذلك له وتزينه في قلبه، ويرجو أن يكون ممن قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وممن قال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قيل في التفسير هو التهدي بكلام الحق، يعني اهتداء بكلام الله سبحانه وتعالى، هذه هي الحكمة. قال وما يذكر إلا أولو الألباب، ثم ختم ببيتين فيهما دعاء وسؤال ورجاء، فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر، وعلق عليهما تعليقا مطولا. التعليق هذا يكون غدا إن شاء الله، ماشي ولا عندكم اعتراض؟ غدا إن شاء الله أنا أقرأ عليكم الخاتمة، خاتمة وهي قليلة طويلة قليلا، وأيضا أذكر لكم تعليقا مختصرا على بيتين، ولعلنا إن شاء الله بتيسير من الله ننتهي غدا إن شاء الله. يوم الجمعة داخل في حسبة الدورة ولا زدناها عليكم؟ لا داخل. ها؟ طيب جزاكم الله خير، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. بالأمس تكررت عدة أسئلة عن مرجعة الفقهاء وما المراد بهم وما حكمهم. مرجعة الفقهاء هذه كلمة عرفت عند أهل العلم يقصدون بها من دخلت عليه شبهة الإرجاء من الفقهاء، ونحن عرفنا من كلام الزنجاني رحمه الله أن من قالوا بالإرجاء ليسوا على حد سواء بل متفاوتون، وأخف من ذهبوا إلى الإرجاء من عرفوا بمرجئة الفقهاء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يمكن للسلفي أن يقع في التعصب والغلو والتحزب وما يزال سلفي؟ التعصب بلوى يبتلى بها كل إنسان، التعصب بلوى يبتلى بها كل إنسان، يبتلى إذا رأى رأيا أو مال إلى أمر، وانتساب الإنسان إلى السلف ليس أمرا ينال به العصمة، ليس أمرا ينال به العصمة، لكنه يجتهد في الانتساب للسلف في عقيدتهم وأعمالهم وعقائدهم وأخلاقهم، ويجتهد في اتباع طريقهم وقراءة أخبارهم وسيرهم، ويتتبع أعمالهم وأقوالهم وفعالهم، ولا يكتفي من نفسه مجرد الانتساب، لا يكتفي لنفسه من ذلك مجرد الانتساب، بل يجاهد نفسه ويجد ويجتهد في لزوم الحق واتباعه والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول الذي يقول الإيمان في القلب هل يطلق عليه اسم المرجئ؟ وإذا قال ذلك جهلا منه وما حكمه بالنسبة للإيمان والكفر؟ إذا كان يقول الإيمان في القلب بمعنى أنه أصل في القلب ولا ينفي دخول الأعمال فيه، وإنما أراد أن ينبه على مكانة الإيمان ومنزلته وأن منبع القلب، إذا كان يقصد هذا فهذا المعنى صحيح، لكن الإيمان ليس بالقلب فقط. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ومثل هذا ينبغي أن يبتعد عنه حتى وإن كان قصد الإنسان صحيحا، لأن من الملاحظ أن العوام بدون مثل هذه الكلمات أصبحوا يتفلتون من أعمال الشريعة وأوامر الشرع ونواهيه، ويقول قائلهم الإيمان في القلب، وربما استشهد بعضهم ألا إن في الجسد مضغة، يستدل بالحديث على غير باب، وربما أيضا استشهد آخر بقوله التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. وبعض العوام في هذا المقام يقول الكلام على القلب، ويقول أن الحمد لله قلبي نظيف، وتجده مخالف الشريعة، وربما تارك للصلاة، وربما يغش محرمات، وهو يقول أنا قلبي نظيف. وما الذي أدراك أنه نظيف؟ لو كان نظيفا لظهرت آثاره على جوارح العبد، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حتى من المرجئة يقول بخروج العمل مع مسمى الإيمان، ويؤكد على أهمية العمل، تأكيد على أهمية العمل ما تكفي، مع إخراج هذا العمل من مسمى الإيمان، تأكيد على أهميته مع إخراجه له من مسمى الإيمان قد لا تكفي، لأن من يسمع ذلك من العوام يقول الله رتب دخول الجنة على الإيمان، وما دمت بدون الأعمال أنا مؤمن كامل الإيمان، والأعمال ليست منه ولا يسد داخل في مسمى، ما لي ولإتعاب نفسي في متابعة هذه الأعمال والمحافظة عليها. فالإعجاب بكل صورة لا شك أنه متفاوت، لكنه بكل صورة يجني على أعمال العبد. ومن أحسن من وجدته تتوسع في هذه القضية وبينها الشيخ المعلمي في التنكير، في حديثه عن بدعة مرجئة الفقهاء أجاد وأفاد وأحسن الانتقاد في كتابها التنكير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.